الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وقد بدأنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل في الحد الرابع من أنواع الحدود، بعد أن تكلمنا عن حد الخمر وحد الزنا وحد القذف، وبدأنا في حد هو في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة في هذا الزمان الذي نعيشه، وهو حد الردة. وطبعا بدأنا فيه في اللقاء الماضي، كان اللقاء 319، لقاؤنا الليلة برقم 320، وهنبدأ نكمل في مسائل أحكام الردة. تكلمنا عن ثلاث مسائل في اللقاء الماضي، هنبدأ في المسألة الرابعة بعنوان متى يكون المسلم مرتدا. متى يكون المسلم مرتدا؟ يعني إمتى المسلم يحكم عليه بالردة والخروج من الملة ونقيم عليه أحكام الردة؟ وخلي بالكم الأمر ده خطير جدا جدا، لأنني دايما أقول لحضراتكم أو قاعدة قلتها في اللقاء الماضي، العلماء قالوا ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى منه. ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى منه. يعني دلوقتي واحد ثبت إسلامه بيقين، فلا نرفع عنه الإسلام بالشك، وإنما لابد إن احنا نرفع عنه الإسلام اللي ثبت باليقين، نرفعه باليقين أو بأعلى منه، بأعلى من اليقين الأول. الوضوء ثبت بيقين، أنا متوضي يقينا متوضي وشاكك أنني أحدثت، لا، يبقى الأصل في شك الطهارة كما قال العلماء. يبقى الوضوء ثبت بيقين لا نزيله بالشك، إنما يزال باليقين. خلي بالكوا يا حضرات، لأن العلم قواعد والعلم أصول والعلم ضوابط، مش عاوزين نخبط في فرق ما بين طالب العلم والعامي الذي يتكلم بعقله وهواه وبما يراه ولا يفهم الدين ولا قواعد العلم. يبقى ده السؤال اللي هنبدأ فيه، متى يكون المسلم مرتدا؟ المصنف رحمة الله عليه قال إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل. يبقى احنا عندنا دلوقتي الإنسان لا يحكم عليه بالردة إلا لما يثبت يقينا وقطعا أنه خرج من الملة ودخل في الكفر واطمأن قلبه وانشرح له، اطمأن صدره بالكفر واطمأن قلبه به وانشرح صدره بالكفر ودخل فيه بالفعل، لقول الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا. خلي بالكم، لأنه ممكن واحد يقول كلمة الكفر جهلا، ولما تقول له أنت كفرت لا ينشرح صدره، ما يقول لك معاذ الله، أعوذ بالله، ده أنا مؤمن وموحد بالله، أنا كاره للكفر، فده إزاي هتكفره وتخرجه من الملة وصدره لم ينشرح، لم يفرح، لم يطمئن بالكفر، لا يريد الكفر، لا يرضى بالكفر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله كان لابد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل. طيب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب إذن دلوقتي النية دي غيب، النية أمر قلبي، والقلوب غيب لا يعلمها إلا علام الغيوب. إذن نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فنحكم على الناس بظواهرهم، فمن أظهر الإسلام حكمنا له بالإسلام، ومن أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر. يبقى عشان نحكم عليه بالكفر لابد من دليل قطعي، لابد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل. يبقى فيه صدر منه قول أو صدر منه فعل نحكم به عليه أنه كافر، هذا القول أو الفعل لابد أن يدل دلالة قطعية لا تحتمل التأويل أنه قد كفر. حتى نسب إلى الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان. يعني إن صح الكلام عن سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه إن الإنسان لو صدر منه الكفر، فعل كفر أو قول كفر، والقول ده أو الفعل ده يحتمل الكفر 99 وجه، ومن وجه 99% يعني 99 من 100، واحد من 100 احتمال واحد يحتمل الإيمان، يبقى لسه كده عندنا شك، يبقى ما قطعناش، يبقى لا نقطع بكفره. وبدأ المصنف رحمة الله عليه ودي مسألة كبيرة وخطيرة، بدأ المصنف رحمة الله عليه يذكر من الأمثلة الدالة على الكفر، بدأ يذكر عدة أصول وأمثلة نحكم بها على كفر الشخص، إما كفر عين أو كفر نوع. وخلي بالكوا حضرات دي معلومة خطيرة جدا ومهمة قوي، طلبة العلم بالذات اكتب عندك هناك فرق بين كفر النوع وكفر العين. يعني ايه كفر النوع وكفر العين؟ كفر العين اللي هو الحكم على المعين، الحكم على شخص بعينه أنه كافر، يعني أن أنت تقول عبد الله ده كافر، إبراهيم ده كافر، أحمد ده كافر، ده اسمه إيه؟ كفر عين. يبقى أنت حكمت على شخص بعينه أنه كافر، كفر العين. وكفر النوع، كفر النوع ان انت ما بتحكمش على اشخاص انما بتحكم على اقوال واعمال، تقول من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر. فمن فعل كذا او قال كذا، طب افرض في انسان دلوقتي صدر منه فعل كفر او قول كفر، ممكن نحكم على القول والفعل حكم ايه بقى؟ كفر ايه؟ كفر نوع. النوع ده مش شخص بعينه، وانما هو نوع يعني فعل او قول مندرج تحت اشخاص كثيرون. كل من قال كذا فقد كفر، وكل من فعل كذا فقد كفر. لكن في نقطة، احنا ممكن نحكم بكفر النوع، لكن كفر العين اللي هو شخص بعينه ده له شروط وله ضوابط. حتى نحكم على إنسان بعينه بالكفر لابد، العلماء قالوا لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني ايه استيفاء الشروط؟ يعني لابد الشروط تستوفي عشان نحكم على هذا الشخص بالكفر. وانتفاء الموانع لابد ما يكونش فيه موانع تمنع من الحكم عليه بالكفر. يعني إيه يعني استيفاء الشروط؟ لابد أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يكون قد بلغه الأمر، دخل يعني وصله العلم بهذا، لأنه ممكن يكون قريب عهد بالإسلام لسه داخل الإسلام جديد ما يعرفش. ولابد الموانع تنتفي، تنتفي يعني ما يكونش في موانع تمنعنا من الحكم عليه، زي الجهل فيعذر بجهله أو الخطأ أو النسيان، فإما أن يكون جاهلا أو مخطئا أو ناسيا أو متأولا التأويل. وفي أدلة كثيرة جدا، أنتوا عارفين قصة الرجل اللي هو قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا كفر لفظي، لكنه قال من شدة الفرح خطأ. وانتوا عارفين قصة الرجل اللي قتل، الرجل الذي ما ترك ذنبا إلا وفعل، وقال لأولاده، والقصة في الصحيحين، قال لهم لما موت احرقوني وذروني في الهواء ووزعوني في كل الأماكن عشان إيه؟ أو يعني طيروا الرماد بتاعي ورفاتي في كل مكان ما استطعتم، لأن ربنا لو قدر يرجعني، ده معنى كلامه يعني، هيعذبني عذاب شديد. فربنا جمعه وقال له ما الذي حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. فهو أنكر صفة القدرة، وإنكر صفة القدرة كفر، ومع ذلك غفر الله له وعذره بجهله. يبقى إذن الإنسان يعذر بالجهل، يعذر بالخطأ، يعذر بالنسيان، يعذر بالتأويل، بالتأويل. ولذلك الخوارج الجماهير على عدم كفرهم، بعض العلماء كفرهم والجمهور العلماء على أنهم مش كفرة. ليه؟ لأنهم متأولون، فيهم جهل وتأويل. وكذلك الناس اللي هم شربوا الخمر في زمن سيدنا عمر متأولين، لم يحكم عليهم بالردة وعذروا بالتأويل، لتأولوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية، فاستحلوا الخمر بالتأويل. فهنا إذن العلماء قالوا حتى نحكم على المعين اللي هو شخص بعينه بالكفر لابد من إقامة الحجة عليه ونفي الشبهات عنه، لأنه قد يكون جاهلا وقد يكون مخطئا وقد يكون ناسيا وقد يكون مكرها وقد يكون متأولا. إذن لابد من إقامة الحجة ونفي الشبهات. أي حكم يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. فالموضوع ده موضوع كبير يا حضرات، التسرع في خطأ، التسرع في التكفير جريمة كبرى، لأن بيترتب على الحكم بالردة ديت أحكام هنتكلم عليها بعدين، أحكام كتير جدا جدا وخطيرة، خطيرة قوي قوي قوي. العملية ما هي سهلة كده زي ما احنا مفكرين. تعالوا نشوف الأمثلة اللي ذكرها الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله من الأمثلة الدالة على الكفر. وارجع بقى لكتاب، أنا دايما أقول لك ارجع للمغني المجلد رقم 12 صفحة 76-77، مهم جدا. واحد، وركز أوي معاي في الأصول الثلاثة الأولانيين، لأن دي أصول في التكفير ومجمع عليها، مجمع عليها. قال لك إنكار ما علم من الدين بالضرورة، الأصل الأول والثاني والثالث دول ركز عليهم لأنهم قواعد علمية في التكفير والحكم بالرد، وفي إجماع عليهم ما فيهمش نقاش ولا فيهم جدال، ولا فيهم اختلاف بين العلماء، إنكار ما علم من الدين بالضرورة. إيه هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يستوي في العلم به العالم والجاهل، يعني أمور في الدين معلومة لدى الجميع، معلومة لدى الجميع بالفطرة والاضطرار، الكل بيسلم. مثل إنكار، فلما يجي واحد ينكر المعلوم من الدين بالضرورة يبقى إذن إنكاره ده كفر. زي الصلاة مثلا، فرضية الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، فرضية صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة، فرضية الحج معلوم من الدين بالضرورة، فرضية الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، حرمة الزنا والربا والخمر والقتل والسرقة معلوم من الدين بالضرورة، يعني يستوي في العلم بها العالم والجاهل، كل عارف وكل متفق عليه، مش عايز ناس علماء كبار ولا حاجة يعرفوه. فلما يجي واحد ينكر الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا يستحل الزنا ولا الربا ولا الخمر ولا السرقة ولا الرشوة والحلال، ده كفر وردة. قال لك مثل إنكار وحدانية الله وخلقه للعالم، وإنكار وجود الملائكة، وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن وحي من الله، وإنكار البعث والجزاء، وإنكار فرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعلى هذا فقس وضرب لك أمثلة. المهم تحفظ الأصل الأولاني له من الأصول التي يحكم على صاحبها بالكفر إنكار معلوم من الدين بالضرورة، إن هو ينكر معلوم من الدين بالضرورة. رقم 2، استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه. يجي واحد يقول على شيء أجمع المسلمون على تحريمه وهو معلوم حرمته من الدين بالضرورة، يستوي فيه العالم والجاهل، ويجي يقول عليه حلال يستبيحه يستحله. بس خلي بالك المصنف قال إيه؟ استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه. الكلمة أجمع دي بتخرج لنا أمر احتراز عن إيه؟ عن المسائل المختلف عليه. يعني واحد جه قال حلق اللحية حلال، كشف وجه المرأة حلال، يقوم واحد تاني معتقد ان تغطية وجه المرأة فرض يكفره؟ لا. ليه؟ لان المسلمين ما اجمعوش على وجوب تغطية المرأة، المسلمين ما اجمعوش على حرمة حلق اللحية، وإن كان ابن حزم نقل الإجماع في مراتب الإجماع على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، إلا إن ممكن تلاقي قول أو ولو أراء شاذة ضعيفة ومردودة، لكن فيه أقوال موجودة إن هي كراهة، ذي هي مش حرمة. فاللحية مش أصل من أصول الدين لكنها واجبة، بس مش هتدخل في هذا الأمر. استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريم، كاستباحة الخمر، شوف بقى الأمثلة، كاستباحة الخمر والزنا والربا وأكل الخنزير واستحلال دماء المعصومين وأموالهم. فلما يجي واحد يقول الخمر حلال، الزنا حلال، أكل الخنزير حلال، القتل حلال، السرقة حلال، يبقى ده كله كفر، هذا كفر وردة وخروج من الملة. ليه؟ لأن حرمة هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة وأجمع المسلمون على تحريمها. بس خلي بالك في نقطة، قال لك واستماء واستحلال دماء المعصومين وأموالهم، قال لك إلا إذا كان بتأويل. زي ما قلت لك وفرقت لك ما بين كفر النوع وكفر العين، قلت لك كفر النوع ممكن نقول من فعل كذا فقد كفر ومن قال كذا فقد كفر، لكن لما نيجي عند كفر العين اللي هو الشخص ونقول عبد الله كافر، إبراهيم كافر، أحمد كافر، وخرج من الملة، لا ده دي عايز شروط تانية، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، إذن لابد من إقامة الحجة ونفي الشبهات، لأن في ممكن في موانع تمنع من الحكم كالجهل كالتأويل، ممكن يكون متأول زي الخوارج كده. ما أنا ضربت لك مثال، هقول لك قال لك إيه مثل تأويل الخوارج، فإنه مستحل دماء الصحابة وأموالهم، ومع ذلك سيدنا علي نفسه الذي استحلوا دمه ودماء الصحابة لم يكفرهم، وقال إخواننا بغوا علينا. ليه بقى؟ لأن في باب كبير أوي أوي أوي خطير اسمه باب التأويل. ولذلك احنا بنقول يعني ده باب العلم، ده باب خطير، مش معنى الدين هو اللي بقى هفية للكل. هذا يدل على عدم توقير الله عز وجل وعلى الاستهانة بشرع الله، لما هان دين الله علينا تجرأ الكل عليه. ومثل تأويل قدامة بن مضعون شرب الخمر، ومع ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين. جماهير الفقهاء ما كفروش قدامة بن مضعون، ليه؟ لأنه كان متأول هو واللي معاه الآية اللي بتقول ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فهو فهم الآية إن كل من اتقى وآمن خلاص مش مشكل يأكل ويشرب اللي هو عايزه. فشربوا الخمر متأولين، فالجماهير ما كفروهم شيء بذلك، وإن كانوا أقاموا عليهم الحد. والمسألة فيها تفصيل. وارجع لكتاب المغني لابن قدامة إن كنت عايز تتوسع. خلي بالك من الأصول دي أو احفظه، الأصل الأول والتاني والتالت احفظهم بالنص زي اسمك. يبقى من ضمن الأمور الدالة على الكفر إنكار معلوم من الدين بالضرورة. رقم اثنين استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه، يعني أو نقدر نقول إيه استباحة محرم معلوم حرمته من الدين بالضرورة، كاستباحة الخمر والزنا والربا وأكل الخنزير واستحلال دماء المعصومين وأموالهم. الأصل الثالث تحريم ما أجمع المسلمون على حله، يبقى استحلال محرم أو تحريم شيء حلال أحله الله ورسوله، بس بشرط برضك نفس الموضوع أجمع المسلمون على حله وإباحته، ما يكونش أمر مختلف فيه، المختلف فيه لا يكفر فيه. وكذلك الأمور اللي هي محرمة بس خافية ولسه المصنف هيجيبها دلوقتي، كتحريم الطيبات، يعني واحد يجي يقول الزواج حرام مثلا، في إجماع معلوم من الدين بالضرورة إن الزواج حلال، واحد يجي يقول لا ده الزواج حرام، ده الأكل والشرب حرام، ده كذا حرام. فتحريم هذا تحريم الحلال كفر، وتحليل الحرام كفر. خلي بالك معاي. رقم أربعة سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به، وكذا سب أي نبي من أنبياء الله، اللي يسب النبي أو يسب أي نبي من الأنبياء فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. رقم خمسة سب أو استهزاء باب يتريق ويسخر، وخد من ده كتير قوي قوي في المسلسلات والأفلام اللي طلعوا يستهزأوا بالأنبياء ويستهزأوا بالكتب ويستهزأوا بالدين ويعملوا مسرحيات على المقدسات، كل ده كان شغل مخطط له من الكفرة بتنفيذ المنافقين والعملاء والخونة من هذه الأمة الذين باعوا دينهم للكفرة بثمن بخس دراهم معدودة عشان ينتزع من قلوب المسلمين قدسية الدين. رقم خمسة سب الدين والطعن في الكتاب والسنة وترك الحكم بهما تركا كليا وتفضيل القوانين الوضعية عليهما. سب الدين، سب الدين كفر، والطعن في الكتاب والسنة طعن كامل، إنه بيشكك في القرآن أو يشكك في مجمل السنة، يعني عاوز يقول إن ما فيش سنة، لكن لو بيتكلم في حديث أو حديثين أو بعض الأحاديث مش هنحكم بالكفر، إنما يطعن في السنة بالكلية لنفيها وهدمها فهذا كفر. ليه؟ لأن السنة هي الأصل الثاني في التشريع، وهي الموضحة والمبينة للقرآن والشارحة للقرآن. وترك الحكم بالكتاب والسنة اللي هو الترك الكلي، مش ان هو قاضي قدامه دفاتر ودساتير شرعية بيحكم بالقوانين الشرعية ولكن غلبه هواء او عشان خد رشوة او كده، ده مش كفر، ده كفر دون كفر. لكن الكفر الاكبر المستبين ان احنا نلغي القرآن والسنة ونلغي الحكم القرآن نلغي حكم القرآن والسنة أو الحكم بالقرآن والسنة ونعمل بقى محاكم ودفاتر ودساتير قائمة على القوانين الوضعية بالكلية. الشيخ يعني العالم الكبير اللي هو مفتي السعودية قديما رحمة الله عليه، اللي هو له رسالة اسمها تحكيم القوانين الوضعية، تحكيم القوانين الوضعية، قال إنه من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين. قال إن من الكفر الأكبر المستبين الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ له رسالة صغيرة كده اسمها تحكيم القانون الوضعي، قال إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة الوحي الذي نزل على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. وارجع، هي رسالة صغيرة وموجودة. ففي فرق ما بين الحكم بالهوى في مسألة أو بالرشوة وما بين تنحية شرع الله بالكلية والاستبدال الكامل ورفع شرع الله ووضع شرع البشر والقوانين الوضعية مكانه، هذا كفر أكبر. رقم 6، ادعاء فرض من الأفراد أن الوحي ينزل عليه. واحد بيقول ده أنا يوحى إلي وأنا بينزل علي وحي، ده كفر. رقم 7، إلقاء المصحف في القاذورات. طبعا ده فعل من أفعال الكفر المخرجة من الملة، واحد يشيل المصحف ويرميه في الزبالة أو يرميه في دورة المي أو يحذفه في الأرض. وكذلك كتب الحديث والاستهانة بها واستخفافا بما جاء فيها، كل هذا من أفعال الردة. رقم 8، بس خلي بالك ركز قوي على الأصول الأولى، الاستخفاف باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره أو نهي من نواهيه أو وعد من وعوده. واحد يجي بقى على أمر من أوامر الله زي مثلا قطع يد السارق، يقول لك ليه بقى نقطع يد السارق يعني، وإيه لازمته، ويستهزأ ويسخر. لا لا لا لا، الكلام ده مينفعش دلوقتي، ده قوانين أوروبا أفضل، الأمور دي ما تمشيش دلوقتي. فهذا الكلام الذي يقوله كفر أكبر مخرج من الملة. إلا بقى خلي بالك معايا من الاستثناءات دي مهمة جدا يا حضرات، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام. يعني واحد لسه داخل الإسلام جديد، لسه ما تعلمش، يبقى يعذر بجهله، مش عارف الأمور دي. ففي الحالة دي يعذر بالجهل، ولا يعرف أحكام الإسلام ولا يعلم حدوده، فإنه إن أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها ولكن لا يعلمها إلا الخاص. المصنف بيقول لك وفيه أيضا مسائل أجمع المسلمون عليها لكن ممكن الإنسان يعذر فيها بجهله. والكلام ده موجود دلوقتي فعلا في أرض الواقع. الناس انشغلت بالدنيا وتاهت وتركت دروس العلم وما عادش اللي يعلم الناس بإخلاص وصاروا قلة، والناس انشغلت بلقمة العيش. ففيه أمور أجمع المسلمون على تحريمها ومع ذلك يجهلها كثير من المسلمين. فلو افترضنا أن في إنسان يرها جهلا بها لا يحكم عليه بالكفر، فإن منكرها لا يكفر بل يكون معذورا بجهله بها لعدم استفاضة علمها في العامة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس ونحو ذلك. يعني في مسائل زي تحريم زواج المرأة والجمع ما بين المرأة وعمته والمرأة وخالته ومسائل من هذا القبيل، أمور العدد والحاجات دي. والله عاد بيعرض علينا أسئلة، ناس تروح تخطب في العدة وناس تتزوج في العدة وناس تتنيل في العدة، عاد بيحصل حاجات كتير قوي. أحكام الرضاعة وتفاصيل الأمور دي الناس بدأت يا حضرات تجهل أمور الشريعة، حتى الأصول بدأت تتوه عند الناس. طب في أمر خطير جدا معلوم من الدين بالضرورة في شعب مصر، ولكن شعب مصر لو انت حكمت بالكفر مع انه معلوم من الدين بالضرورة، ده انت هتحكم على تلات اربع الشعب بالكفر، اللي هو ايه؟ تكفير النصارى، تكفير اليهود والنصارى، ده كفر اكبر معروف ان هم كفار، ده امر قطعي مذكور. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك عشان فيه دعاء على أبواب جهنم يضللون الناس ويموهون على العامة ويغيرون الحقائق، مع إن تكفير النصارى أمر معلوم من الدين بالضرورة ولا يعذر فيه الإنسان بجهله، إلا إنه صار المسلم في هذا الزمان يعذر فيه بجهله. ليه؟ عشان ثلاث ارباع اهل مصر بسبب التضليل من بعض المشايخ المزورين للدين والدجالين والمنافقين، الناس معتقدة انهم مش كفار. فازاي انت تحكم عليهم بالكفر بقى؟ ما عادش معلوم من الدين بالضرورة، تحول إلى غير معلوم من الدين بالضرورة عند الناس. فإحنا لابد نخلي بالنا من أمور التكفير وما نستعجلش. وزي ما أنا قلت لحضراتكم بقى، أنت مع الأمور دهيت كله طبعا، ليه السب والاستهزاء في تفاصيل وفي أدلة كثير، ليه السب والاستهزاء والأمور دي كفر؟ لأن الله يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كنا نخوض ونلعب لما كانوا بيستهزأوا بالرسول والصحابة، ناس برضك في زمن النبي استهزأوا بالنبي والصحابة، فنزلت الآيات دي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله حكم عليهم بالكفر من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. خليهم بقى يطلعوا إعلاميين وغير ممثلين ويستهزئوا ويسخروا بشرع الله وينقضوا شرع الله ويتريقوا على شرع الله ويفضلوا الكفر وينشروا الكفر، وفي النهاية يقول لك ده احنا مسلمين. اسلام ايه ده بقى؟ فين الاسلام دي؟ انت لا انت عجبك اسلام ولا بتحكم بالاسلام ولا انت عاوز اسلام، بل تفضل الكفر على الإسلام، وتفضل تشريعات الكفر على تشريعات الإسلام. أين الإسلام إذن في حياتك؟ هل أنت مسلم؟ هذه ردة كبرى وخروج من الملة بإجماع المسلمين. هو الإسلام أنك تقول أنا مسلم وخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانك ثم تنقضها بالكلية؟ شرع ربنا اللي هو من لوازم لا إله إلا الله مش عاجبك؟ ما بتتحكمش إليه؟ بتفضل الكفر عليه؟ تفضل تشريعات البشر والكفر عليه؟ لا، دي ردة بإجماع المسلمين. بس خلي بال حضراتكم، ركز قوي في الكلمة اللي أنا قلتها لك دي. فرق ما بين كفر النوع وكفر العين. العين، العين اللي هو الشخص، فلما تيجي تكفر شخص ده أمر آخر، أمر تاني. ممكن نقول من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر. يعني نقول مثلا العلمانية كفر، والليبرالية كفر، والديمقراطية كفر أكبر مخرج من الملة. ونقول اللي فضل القوانين الوضعية هذا كافر، ده كفر إيه؟ كفر نوع. من فضل القوانين الوضعية أو استبدل شرع الله بشرع آخر فقد كفر، ده اسمه كفر إيه؟ نوع. كلام على الإطلاق والعموم. لما تيجي بقى تقول لي فلان ليبرالي، إبراهيم ده ليبرالي، إبراهيم علماني، إبراهيم ديمقراطي، إبراهيم يفضل القوانين الوضعية، تعالى هنا بقى إحنا كده هنحكم على النوع ولا هنحكم على العين؟ لا، هنحكم على العين. أقول لك ما تستعجلش هنا بقى في الشخص نفسه. احنا قلنا بقى اللي عمل كذا او قال كذا ده كفر، لكن لما نيجي على الشخص لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد من اقامة الحجة عليه ونفي الشبهات عنه، لاحتمال ان يكون جاهلا، والاحتمال ان يكون مخطئا او ان يكون ناسيا او ان يكون متأولا أو أن يكون جاهلا في أعذار كتير، وقد يكون قريب عهد بالإسلام إلى غير ذلك. فدي بقى ما تستعجلش إلا ما تقيم عليه الحجة وتنفي عنه الشبهات. وبعدين قال لك ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس، فإنها مما لا يؤاخذ الله بها. بعد الأصول اللي احنا حطناها، الأصول اللي العلماء حطوها واللي ذكرها المصنف، وانا وضحت لحضراتكم مسألة مهمة جدا جدا، الفرق ما بين كفر النوع وكفر العين. ولما نيجي نحكم على العين، ودي مسألة تغيب على الكثير يا حضرات، وهي فارقة ما بين الجماعات اللي هي بالغت وغالت في التكفير، غالبا ما بيعذروش بالجهل مع ان في عذر بالجهل. غالبا العذر بالجهل ده من عقيدة اهل السنة، وان شاء الله ربنا شاء واراد لنا نبقى نشرح كتاب في العذر بالجهل مختصر، واصوله وقواعده وادلته. فاهل البدع والضلالات ما بيعذروش بالجهل، ولذلك انحرفوا وغالوا في التكفير. غالبا ما بيفرقوش ما بين كفر النوع وكفر العين، فكل من وقع في مكفر كفروه نوعا وعينا، وبيترتب على التكفير ده استحلال الدماء والغير وغير والأموال، ومواويل طويلة هنتكلم عليها بعد كده في الأحكام المترتبة على الحكم بالكفر والردة. فالأمر خطير، فأنت تفرق، فلابد تفرق حتى تفترق عن أهل الضلال والغلو في التكفير. في عندنا عذر بالجهل، ثانيا في فرق ما بين كفر النوع وكفر العين. الوساوس اللي بتطرأ، آخر كلمة هنقولها بقى حضرات عشان نكمل المسألة وننتهي منها، الوساوس اللي بتطرأ على النفس كأوهام وهي مش شكوك ولا حاجة داخلة على النفس، وإنما هي وساوس ديت ما تضرش الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني لو أنت قاعد مع نفسك كده طرأ في ذهنك بعض الشيطان بوسوس لك كتير، الوسوسة دي حتى جت للصحابة رضوان الله عليهم، ممكن يجي لك وساوس في ذات الله، وساوس في الجنة والنار، وساوس في اليوم الآخر، وساوس في نصر الله للمؤمنين، وساوس في صحة الإسلام، وساوس في القرآن والسنة. الوساوس دي ما فلتش منها حد، حتى الصحابة رضوان الله عليهم اشتكوا لرسول الله هذا الأمر. هذه الوساوس ما دامت في حيز الوساوس لم تخرج إلى أرض الواقع، ولم تصل إلى الشك والريب والتردد في الدين والإيمان، فأنت على الإيمان بفضل الله، لم تخرج من الإيمان ولم تخرج من الإسلام. لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، ما لم تعمل أو تتكلم. ما دمت أنت ما عملتش عمل أعمال كفرية أو تكلمت بالكفر أو اعتقدت برضه، ما هو العملية مش عملية كلام وأفعال فقط. كما ممكن واحد يكون من جواه استقر بقى ما عادتش وساوس ولا حاجة، لا ده بقى يقين عنده وشك وريب واعتقاد داخلي، لا ده ما هو الاعتقاد ده عمل يا حضرات، خلي بالكم. لأنه ممكن واحد يقول تم أنا ممكن أعتقد الكفر ولكن الرسول قال ما لم يعمل أو يتكلم، لا ما هو الاعتقاد عمل، وأعمال القلب أعمال. هو الإنسان مش بيتحاسب على الغل والحقد والحسد والنفاق والرياء والعجب والفخر وحب الرياسة والزعامة، ودي كلها أعمال قلبية، لا نطقت به ولا تكلمت بها ولا عملتها في أرض الواقع، لكنها أعمال قلبية ومع ذلك يحاسب عليها المرء. فأن تفرأوا في الأمر دي مهم جدا، نفهموا كلام النبي. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. يعني بيقول: يا رسول الله، إحنا في حاجات بتجيلنا كده في دماغنا وفي نفوسنا، الواحد مننا ما يقدرش ينطق بلسانه. هي اللي عملت ايه بقى؟ الوساوس في الايمان نفسي وفي ذات الله. يعني من في حديث تاني هيجي يقول، فالرسول قال: وقد وجدتموه؟ انتوا فعلا الكلام ده بيجي لكم؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الايمان، ما تخافوش، ده الوسوسه اللي بتجي لكم دي طول ما هي وسوسه وانتوا زعلانين منه واتضايقتوا منه وتعوزتم بالله من شرها، هذا يدل على علو ايمانكم وصريح ايمانكم، بغضكم لها ونفرتكم منها، ذلك صريح الايمان. او ذلك صريح الايمان ان الشيطان ما جاش يوسوس لكم إلا عشان الإيمان متمكن من قلوبكم. آخر حديث بقى: وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، أهذا خلق الله الخلق؟ فمن خلق الله؟ قال النبي: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. الشيطان هيجي يقول لك: طب ربنا خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، طب فمن خلق الله؟ الرسول بيقول لك ايه؟ قل آمنت بالله، وفي بعض الروايات ثم انصرف. يبقى لما تجي لك الوسواس قل آمنت بالله، آمنت بالله ورسله. وجاء عن ابن عباس قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كما جاء في بعض الأحاديث. يبقى أنت عندك آمنت بالله ورسله، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، وبعدين ثم انصرف. أكبر مشكلة يا حضرات اللي بيجيب مرض الوسوسة بقى، وفي ناس بيبقى عندهم وسوسة في الإيمان ووسوسة في الطهارة، إن هو ما بيعملش الهدي النبوي وبيدي ودانه وقلبه وعقله للشيطان وللوسوسة، ويسترسل مع الوسوسة ويعيش مع الوسوسة، فتقوم تتمكن منه وتتملك من عقله ويمرض بالوسوسة ويأوى والعياذ بالله رب العالمين. فعلينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوسوسة حتى نفلت منها، وهي أن نقول آمنا بالله، آمنت بالله ورسله، ثم ننصرف. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.